مع أنه قد خرج من الإسلام. على كل هذه قواعد ذكرناها فيما سبق، فلا بد من إعادتها مرارا من أجل أن تضبط.